يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي واحبابي، مرحبا باهلي واحبابي، نسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في جنته. ونكمل اليوم الدرس الرابع عشر من سلسله رحله الى الدار الاخره. ونحن اليوم كما وعدنا على موعد مع المهدي رضي الله عنه وارضاه. والمهدي الحديث عن المهدي من ضمن حلقات رحله الى الدار الاخره كعلامه وسطى لصحه القول. فعلامات التسع صورة فصلناها جميعا، 59 علامة صحيحة جاءت من خلال السنة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نبدأ من اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا في علامات الساعة الكبرى وهي 10 علامات، ولكن بينهما علامة كما يقول بعض أهل العلم علامة وسطى لصحة القول وهي المهدي المنتظر عليه السلام. فقبل ما نبدأ الدرس عايزين نعرف من هو المهدي؟ ومن أين يخرج؟ وحال المسلمين في عهد المهدي؟ وازاي نعلم بظهور المهدي؟ ازاي نعرف ان هو ده اللي ظهر ده هو المهدي وليس غير المهدي؟ وايه الادله على ظهور المهدي؟ وايه هي الشبهات التي استدل بها من كذبوا بظهور المهدي عليه السلام؟ ثم ما واجبنا نحو المهدي؟ كل هذه الاشياء او العناصر ديت نعلمها او نجيب عنها ان شاء الله في لقاء الليله الذي نسال الله عز وجل ان يجعله حاليا لنا لدخول الجنه ان شاء الله جل وعلا. السبب اللي خلى موضوع المهدي عليه السلام في هذه الايام على وجه الخصوص هو موضوع الساعة. كما يقولون موضوع المهدي عليه السلام في هذه الأيام هو موضوع الساعة. ليه؟ لأن أغلب الناس النهاردة يعيشون في بلاء شديد فيتطلعون إلى طوق النجاة. إيه هو طوق النجاة في نظر أكثر الناس؟ هو ظهور المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بظهور المهدي أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، وأنه يحفي المال حفيا للناس، وأنه تفيض الخيرات في عهده، وتخرج الأرض بركتها، وتنزل السماء بركتها، وهكذا. فيعني يتعلم من خلال العلامات التي ظهرت من خلال الحديث عن المهدي عليه السلام، أن عهد المهدي ده هيبقى أفضل عهد على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وده طبعا وإن كان كلام صحيح، لكن ليس من الصحيح ان احنا نعتقد ان فتره المهدي اللي هيجي فيها ديت هي فتره بقى استراحه بقى وهنقعد بقى يعني ايه هنعيش حياه سعيده وبالبلد كده هنرحرح يعني مش هنعمل اي حاجه. بالعكس، ده ظهور المهدي عليه السلام هو بدايه عصر الجهاد في سبيل الله ونصره دين الله وبذل الغالي والنفيس من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله. يعني الفترة بتاعت المهدي دي عليه السلام فترة يعني عصيبة جدا في الجهد والمشقة والبذل والعطاء، فترة صعبة جدا يتميز منها المنافق من المؤمن. ولذلك قال أهل العلم إن وجود المهدي عليه السلام هيكون بفضل الله عز وجل هيكون فرقان وفاصل بين فسطاطين، فسطاط أهل الإيمان الذين لا نفاق فيهم وفسطاط أهل النفاق الذين لا إيمان معهم أبدا. فده هيتميز فيه من خلال ايه؟ من خلال ظهور المهدي عليه السلام. وبعدين المهدي عليه السلام لم يظهر الا، خد بالك الحته دي مهمه جدا، يعني لن نتعجل ان نذكرها بعد الدرس، لكن بيقول بس نبذه عنها. ان ظهور المهدي عليه السلام لم يظهر الا بعد انتهاء مرحله التصفيه والتربيه في الامه المسلمه ورجوع المسجد الاقصى مره اخرى، اللهم عجل برجوعه. فرجوع الأمة إلى الحق جل وعلا من خلال إقامة خلافة إسلامية كاملة، خلافة إسلامية كاملة ترجع قبل ظهور المهدي عليه السلام. يعني لم يظهر المهدي إلا إذا ظهرت الخلافة الإسلامية، أو على الأقل كما قال بعض أهل العلم، أو على الأقل ترجع أو يرجع أغلب أهل الإسلام إلى دينهم الحق، فتظهر صحوة مباركة. والحمد لله بوادر الصحوة واضحة وظاهرة بفضل الله عز وجل في كل بلدان العالم. يعني نكاد نقول ان كل ثانية بفضل الله عز وجل هناك رجل يعني يعلن التوحيد لله عز وجل في كل اقطار العالم. حتى في بلاد الكفر ما من ثانية لا أقول دقيقة ما من ثانية تمر على وجه الأرض الآن إلا ورجل أو امرأة يعلن التوحيد لله جل وعلا. ففي صحوة مباركة واضحة، لكن هذه الصحوة لابد أن تكتمل ثمراتها، ثم بعد ذلك يعود المسلمون إلى ديانة الحق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرجع المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى لن يرجع إلا بعودة المسلمين إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. فعل التعقيب يعني إيه؟ هيقتلهم بسرعة، يعني ما فيش أي عوائق تعوق بين خط إيه؟ هذا اليهودي. فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم، يبقى في عودة إيه؟ أهل الحجر نفسه عارف إن ده إيه؟ مسلم. يا مسلم يا عبد الله تعال خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر مرقب فإنه من شجر اليهود. تعالوا نشوف الموضوع من أوله قبل يعني أن نسبق الأحداث، تعالوا نشوف موضوع المهدي عليه السلام الأولي، اسمع من صلى الله عليه وسلم. أول حاجة من المهدي؟ مين هو المهدي عليه السلام؟ المهدي كما قال جمهور أهل السنة والجماعة هو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن ابن علي ومن نسل فاطمة. يبقى إيه؟ هو الحسني العلوي الفاطمي رضي الله عنه وارضاه. اسم المهدي كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم ابي المهدي كاسم ابي النبي. يبقى اسم النبي محمد بن عبد الله، يعني هو ده اسم، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهيظهر في وقت تكون الامه في اشد الحاجه الى ظهوره. طب ازاي في اشد الحاجه؟ اذا كانت الامه اصلا هتكون رجعت الى الله سبحانه وتعالى، أي ما ترجع لكنها تكون في حاجة إلى قائد رباني يقود الأمة إلى نصرة دين الله جل وعلا. فهذه اللحظة هيكون المهدي وهو خليفة راشد وليس نبي كما يدعي البعض، لأن بعض الذين أنكروا أحاديث المهدي قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومين ادعى أن المهدي نبي؟ أن المهدي خليفة راشد كما قال أهل العلم، هو رجل ممن يجددون أمر دين الله عز وجل على رأس كل 100 عام، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 عام يبعث الله عز وجل رجلا يجدد للأمة أمر دينها، مش يجدد يعني يأبك لا، يحيي سنن قد ماتت ويجمع صف الأمة على كلمة التوحيد وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا إيه؟ هذا هو المهدي. يبقى المهدي محمد ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، واسمه كما قلنا كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي. طب صفة المهدي إيه؟ الأول في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لو ما طلش من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، وفي رواية من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في رواية يملأ الأرض قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا. قال ابن كثير رحمه الله وهو محمد بن عبد الله العلوي نسبة إلى علي، الفاطمي نسبة إلى فاطمة، الحسني نسبة إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا. طب هنعرفه ازاي؟ ما برضه لازم نمشي علامات. النبي عليه السلام لما أخبر عن مواصفات أو عن صفة الدجال، النبي عليه السلام أعطانا صفة حقيقية واضحة لصفة الدجال، بحيث إن المؤمن لو شاف الدجال يعرف إن هو إيه؟ هو الدجال مكتوب بين عينيه إيه؟ كلمة كافر. كاف يعني مستهجاء النبي عليه السلام كافر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيراها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. شوفوا ده من إعجاز النبوة، إن واحد حتى لو ما بيعرفش يقرأ مجرد ان هو بس يحمل ايمانا في قلبه، عشان كده بقول لك لن ينجو من الفتن القادمه الا كل مؤمن. لذلك الناس بتتحصن من الامن بالايمان الذي سينجيك من الفتن القادمه والعلامات الكبرى وهذه الاشياء الاحداث التي ستحدث قرب قيام الساعه لن ينجو منها الا المؤمنون بفضل الله عز وجل. فالدجال لو كان هناك انسان يعني واخد دكتوراه ولكنه مش مؤمن، اللي يحصل لو شاف الدجال مش عارف وهيتبعه. إنما لو واحد لا يحسن القراءة ولا الكتاب ولكنه مؤمن بفضل الله عز وجل، كل أول ما يشوف الدجال يعرف إن ده إيه؟ هو الدجال. والنبي عليه الصلاة وصف لنا عيسى بن مريم أيضا وصفا دقيقا حتى نعرفه. وكم من أميز العلامات التي نعرف بها عيسى عليه السلام أنه يتحضر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. فأول ما تشوفه تعرف إن هو، مجرد إنك تبص لوشه كده تلاقي العرق نازل من جبينه إيه؟ حبات لؤلؤ نازلة. فتعرف إن هو ده مين؟ عيسى عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا المهدي وصفا لا تستطيع أن لا يستطيع أن يختلف عليه اثنان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، قال: المهدي مني أجلى الجبهة. أجلى الجبهة إيه؟ يعني واسع الجبهة ومنحسر الرأس من إيه؟ من جوانب الرأس، يعني من هنا كده الشعر إيه؟ منحسر شوية، فيعني شعره خفيف من المقدمة. أجلى الجبهة، أقنى الأنف. أقنى الأنف يعني إيه؟ أقنى الأنف يعني في طول في الأرنبة بتاعت الأنف نفسها، وفي دقة في الأرنبة، وده يدل على جمال الخلقة، إنه شكل جميل جدا. يبقى إيه؟ أجلى الجبهة، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. دي طبعا مش ثابتة قوي، لأن في حديث تاني قال فيها نبيع سنة خمس سنين أو سبع سنين أو ثمان سنين، ثمان سنين، يعني على اختلاف الروايات، لكن من أجل الروايات يحدد أنه سيبقى في الأرض إيه؟ سبع سنين. طب من أين يخرج المهدي؟ هيخرج منين؟ شوف بقى من رحمة ربنا عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حدد جهة ولم يحدد بلد. عارف ليه؟ لأن أعداء الإسلام كتير جدا. لو إن النبي سأل المهدي يخرج مثلا من مصر أو من السعودية أو من اليمن أو من حتة معينة، كان كل الناس هيبحثوا عن كل من، يعني الناس اللي هم بيعرفوا الإسلام كانوا يبحثوا عن من كان اسمه محمد ابن عبد الله ويقتلون جميعا. صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه يخرج من جهة إيه؟ المشرق. طب المشرق دي فين؟ لا ده المشرق دي بعيد بقى إيه؟ 200 دولة 300 دولة ما تعرفش فين منين. فمش معقول هيقتلوا بقى كل الناس عشان إيه؟ واحد فقط، وده من رحمة الله عز وجل. فالراجح إن خروج المهدي يكون من قبل المشرق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة. الكنز ده هو إيه؟ هيجي دلوقتي في الكلام. الكنز ده هو الكنز الموجود تحت الكعبة. في كنز تحت الكعبة، وهذا ثابت بنص الحديث. في كنز تحت الكعبة، هيقتتل عند الكنز ثلاثة كلهم أولاد خلفاء. قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم. هم الثلاثة يقتتلوا ومحدش ما يقتل. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. فإذا رأيتموه، اللي هو مين؟ المهدي. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. ولو حبوا على الثلج، ما قالش ليه حبوا على الرمل أو على الصخر، لأن الحبو على الرمل أو الصخر سهل، إنما الحبو على الثلج مؤلم. فش من أعصب إيه؟ يعني يقول لك حتى لو كنت في غاية الشدة والمشقة والتعب لابد أن تبايع المهدي لأمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. أولا اعذرونا النهارده، يعني النهارده الدرس معلش يعني درس علم شوية، فمعلش يكون في شيء من الجفاء يعني سامحونا يعني. إنما من دروس الجفاء من علامة ساعة كبرى إن شاء الله يعني ندخل في الكلام عن تفاصيل الساعات. النهارده الموضوع مهم جدا، موضوع يعني فعلا بفضل الله عز وجل من أهم، أعتبره أهم موضوع في رحلة إلى الدار الآخرة. فربنا يعني يجعلنا وإياكم من الصادقين إن شاء الله. الحديث ده مين اللي رواه؟ الحديث اللي إحنا قلناه دلوقتي رواه ابن ماجه والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه التابعي. وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم، قال: هذا إسناد قوي صحيح. لكن في تنفيذ عليه للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الألباني إيه؟ قال الحديث ده كله صحيح فيما عدا قوله، فيما عدا قوله اللي هو إيه؟ فإن فيها خليفة الله، فإنه خليفة الله المهدي. قال لي بقى، قال لي إن هذه زيادة منكرة ليس لها طريق ثابت ولا يصلح أن يكون لها شاهدا في هذه الزيادة. الزيادة نفسها منكرة، حديث صحيح لكن الزيادة ديت إيه؟ منكرة. قال: ومن نكارة هذه الزيادة أنه لا يجوز أصلا في الشرع أن يقال خليفة الله، لما فيه من إبهام ما لا يليق بالله جل وعلا من النقص والعبس. هتبقى؟ يبقى المقصود من وراء الكلام ده كله أن المهدي عليه السلام هيخرج من جهة إيه؟ المشرق، وهيكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء. مين اللي قال الكلام ده؟ الشيعة. الشيعة بيقول المهدي بتاعنا احنا بقى اللي هو محمد بن حسن العسكري، قال له هيظهر من إيه؟ سرداب سامراء، اللي هو نزل فيه وهو طفل صغير عنده خمس سنين، وبقى له النهارده 500 عام كل يوم يروحوا عند السرداب ده، وبيبقى الشيعة رافضة، يروحوا هناك عند السرداب ويقول: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. يفضلوا ينادوا لحد ما صوتهم يتنبح ويرجعوا تاني. بقالهم قد ايه؟ 500 عام، اجيال بعد اجيال تنادي على هذا الخليفه الموهوم المزعوم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه. طب الاحوال هتبقى عامله ازاي؟ الاحوال هتبقى عامله ازاي في ايام المهدي عليه السلام؟ موضوع مهم جدا. لما تشوف الاحوال اللي هتحصل في ايام المهدي فعلا الحماس ليها حق ان هي تشتاق يعني لخلافه المهدي عليه السلام. لكن في نفس الوقت هم مش متجهين لأهم حاجة. هو مش المهم ان انت تشتاق لخلافة المهدي بقدر ما تكون عونا للمهدي على إقامة الخلافة له في الأرض. النبي عليه السلام يا جماعة لما يجي هو ممكن المهدي يجي في لحظة كده يصبح الكون ده كله مرة واحدة كده؟ طبعا لا يمكن. إنما هو لازم يجي يلاقي الأرض ممهدة. يجي يلاقي الأرض إيه؟ ممهدة. ما يبقى إلا أن يقود المسلمين كما قلت. فمين اللي هيقوم بالكلام ده؟ الدعاء المخلصون. مش الدعاء بس لا، كلمة الدعاء دي يعني معاها كل اللي قاعدين قدامنا دول دعاء. وداعية بس قاعد على المنبر ولا على الترابيزة؟ كل مسلم داعية لله عز وجل. وكل أخت مسلمة داعية لله عز وجل. فلابد إن احنا نشارك ونستحضر ليه من دلوقتي؟ ان احنا يا رب هنبذل كل ما نستطيع من مال وجهد ودعوه وكلمه وندل الناس على المعروف ونفعل ونفعل كل ذلك من اجل ان نوطد الارض لمجيء المهدي عليه السلام. كثره الخيرات في عهد المهدي، هيكون الحال ايه في عهد المهدي عليه السلام؟ وعايزين نعقب في حته مهمه جدا في الموضوع ده بالذات، النقطه دي بالذات. احنا لما بنتكلم عن كثره الخيرات في عهد المهدي نقصد بها ايه؟ عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام، صح ولا لا؟ لان المهدي هيكون في عهد مين؟ في عهد عيسى. هو بمجرد ما يظهر المهدي ويبايع له عند حجر اسماعيل عليه السلام، ايه اللي يحصل؟ هينزل في الوقت دوت عندما يصلي المهدي للناس صلاه الفجر الصبح يعني في المسجد الاقصى، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام بين مهروضتين واضعا يديه على جناحي ملكين لابسا حله خضراء، ويقطر العرق من جبينه كما ثبت ذلك في حديث صحيح مسلم، يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. فأول ما ينزل مين اللي يشوفه؟ المهدي. شوف الأدب بقى. فالمهدي أول ما يعرفه طبعا عارف صفة سيدنا عيسى عليه السلام، فأول ما يشوفه هيرجع لورا ويشير إليه أن يتقدم ليكون إماما للمسلمين. فيقول عيسى عليه السلام، كان ده حقيقي دلوقتي حالا في الحديث، فيقول له عيسى عليه السلام: بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذا أسكن النبي عليه السلام على هذا الرجل وعلى الأمة، فقال: من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام؟ فلما أقصد الكلام عن الخيرات في عهد المهدي أقصد أيضا الكلام عن الخيرات في عهد عيسى عليه السلام. أول حاجة قال الإمام ابن كثير رحمه الله عن زمان المهدي، قال: ففي زمان تكون الثمار كثيرة والزروع وزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. شوف طبعا لازم نشتاق لعهد المهدي عليه السلام. حديث ثاني رواه الحاكم بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في اخر امتي المهدي. خد بالك بقى، يسقيه الله الغيث. مطر ينزل في عهده بقى ايه؟ يعني الليل والنهار وقت ما يعوز الفضل الله سبحانه وتعالى مجرد ان يرفع يديه من السماء، فالله عز وجل يسقي الله كل خير. قال: يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا. يعطي بالسوية اللي هو عايز، انت عايز دبل يعني من غير ما يعد لك الفلوس، عايز قد ايه؟ تقول له عايز مال، يقول لك خش خد اللي انت عايزه. هتشوف دلوقتي في الحديث، فتاخد اللي انت عايزه لحد ما انت نفسك تحس ان انت يعني ايه اللي انا بعمله ده؟ كل ده اهو يعني مش تقدر تشيل الحمل اللي انت هتاخده. قال: ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا حججا، يعني سنين ماشي. فالحديث بقى الثاني برضه في صحيح مسلم كل ده بيوضح لك قد ايه الخير هيكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام. فالحديث اللي رواه مسلم في حديث النواسب في سمعان، حديث طويل جدا هناخد منه بس الشاهد. الحديث ده طبعا بيوصف نزول الدجال او ظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج ودعاء سيدنا عيسى عليهم جميعا، فبيصف كيف قتل عيسى عليه السلام الدجال وكيف انه دعا فخلص الله عز وجل الارض من يأجوج ومأجوج. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا. ده بعد ايه؟ بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وبعد ما سيدنا عيسى يتوجه من جبل الطور ويدعو وتأتي طيور كحجم الإبل، حجم الطير الواحد في حجم الجمل، فيأخذون يأجوج ومأجوج ويكون فين؟ في البحار. فالأرض لسه فيها بقى من الندم والروائح المتعفنة من أثر ايه؟ موت يأجوج ومأجوج. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر، فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة، يعني كلمة الان. يعني المطر ده هينزل خفيف جدا هيخلي الارض دي عامله زي الجلال. تبقى تنظف الارض كلها من اثر ايه؟ يأجوج ومأجوج. ثم يقابل الارض، يأمر الله عز وجل الارض ان تنبت ثمرتها ويأمرها ان ترد بركتها. فيومئذ، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث ما زال صحيح مسلم. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، صبع عدد كبير من الرجال. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحطها. يأكلوا رمان واحدة ما يقدرش يكملوها. وبعدين بعد كله زي ما قلت لك كده ايه؟ يجيبوا القشر يعملوا مظلة. يستظلون ايه؟ حديث أبو سعيد مسلم. ويستظلون ايه؟ بقحطها. ويبارك في الرسل. الرسل اللي هو ايه؟ اللبن. حتى ان اللقحة الحلبة الواحدة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفاخذة من الناس. لا الله، كل ذا بإيه؟ كل ذا بالبركة لما ترجع الأمة إلى دين الله عز وجل. ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء. من هي دي المشكلة اللي إحنا النهاردة البركة الحقيقة منزوعة. إنما لما تعود البركة فعلا شوف بقى ما شاء الله رمانة واحدة ممكن كل اللي قاعدين في المسجد ياكلوا منها ما يكملوهاش. عنقود من العنب نجتمع عليه جميعا لا نكمله. لو يعني حلاب واحد من البقرة أو من غنم أو من كذا لو اجتمعنا عليه جميعا لا نكمله. كل ده إيه؟ بالبركة من عند الله عز وجل. في رواية أحمد بن سعيد صحيح رواية جميلة جدا بس بعد ما صلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث: والأنبياء إخوة لعلات. يعني إخوة لعلات وطهر عليها. قال: أمهاتهم شتى. يعني أب واحد وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل من سيدنا عيسى عليه السلام. فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال. بلغ الحتة جدا. وتقع الأمنة على الأرض حتى ترقع الأسود مع الإبل. خد بالك من لفظ الحديث ده. حتى ترفع إيه؟ ترفع. راحتك كده ما شاء الله. حتى ترفع الأسود مع مين؟ مع الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم هيختار اثنين كل اثنين مع بعض والاثنين دول اعلى اثنين لبعض. خد بالك. يعني اكثر من يعاد الابل ايه؟ الاسود. واكثر من يعاد البقر النمور. واكثر من يعاد الغنم الذئاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لكل واحد ايه؟ اعلى عدو له. قال: حتى ترفع الاسود مع الابل. والنمار يعني النمور يعني مع البقر. والذئاب مع الغنم. خد بالك من الاخيره دي بقى. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. سبحان الله. شوف بقى الخيره دي يا غنم. يعني تلاقي عزك الله تلاقي مثلا النمر ماشي مع بقره كده على الكورنيش. يعني بتقطع بقى ياكل دول ماشي وتلمس تلمس كده. فهو يقول لها بحبك يا نمر. او لقيت له بحبك يا نمر. هو يقول لها بحبك يا غزاله. طبعا ما يقدرش يلاقيها بقره. وهي بقى الدنيا يعني. فسبحان الله يشبه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: وقطع بقى يمشوا زي ما عايزين. في امان كامل يا اخوانا. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: وتقع الامانه في الارض. خلاص ما فيش خوف بقى. لدرجه زي ما قلت لك الطفل ماسك الحاجه عمال بيلعب بيها كده. يعني طبعا كل الشركات دي على الاطفال دلوقتي هتقفل طبعا. يعني الام يا جماعه بارك الله حياتين ثلاثه لعب حبيبه لعب بابا. ربنا يحفظنا ويحفظكم. الحديث الاخير في موضوع الخيرات في عهد المهدي وعيسى عليهما السلام. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا وليضعن الجزيه. يعني مفيش جزء خلاص بقى هيعرف اما الاسلام واما ايه؟ اما القتل. مفيش وقت بقى هيعرف بقى لسه ايه؟ مساله الجزيه وبعد الجزيه بقى الحرب. مفيش وقت الكلام ده لان هو هيقعد سنوات معدوده جدا يعني. فالمهم فهيعرف عليهم اما الاسلام واما القتل. ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاس. القلاس هي الناقه الشابه. والناقه الشابه دي من اثمن وابهى واجمل اموال العرب. الناقه الشابه. قال: ولا تتركن القلاس اللي هي الناقه الشابه فلا يسعى عليها. ده ايه؟ ده اللي سبتهم في الدنيا. يعني هم مجرد من نزول عيسى عليه السلام يقول بس نزول عيسى ده علامه من علامات الساعه الكبرى. يبقى اليابه قربت ولا لا؟ يبقى اليابه قربت. يبقى انت لو عرضت عليا كل الدنيا انا مش عايز. انا في الوقت دوت السجده الواحده كما جاء في الحديث وحتى تكون السجده الواحده في روايه عند مسلم حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. سجده واحده بس. قالت: فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. يا الله هتلاقي اتنين زعلانين مع بعض ولا واحد بيحسب حد ولا واحد بيكره حد. هتلاقي الدنيا كلها صافيه وكلهم بيحبوا بعض. ليه؟ هو السبب اصلا على ايه؟ الدنيا. صح ولا لا؟ هو انا بكرهك وبتكرهني وزعلان منك وزعلان مني كل ده ايه؟ عشان ممكن يكون ربنا رزقني بشويه فلوس انت ما لسه ما جالكش فبتحقد عليا. ممكن واحد يكون ربنا رزقه بعلم التاني بيحقد عليه وهكذا. الاحقاد نسال الله العافيه التي لا تخلو من ايه؟ جبله البشر الا ما رحم الله. فده سبب العداوه. لما تحس ان انت خلاص القيامه خلاص هتقوم يا جماعه فلازم نصف نفسنا. فكل واحد عامل ايه؟ لا ده انا منشغل بنفسي ده واعبد ربنا وماليش دعوه بالحوالات. يبقى يحصل ايه؟ ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. هذه الدنيا دنيا الناس النهارده بتقطع بعض عشانها في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي عليه السلام المال اللي اتعرض عليك مش عايزه. يا سيدي خد اي حد عربيه الشبح وحط على النيل كده ولا بتاعه وشركه مش عايز اي حد. انا اهم حاجه عندي ده انا ايه اعبد ربنا عشان لو مت دلوقتي ولا قامت الساعه ده خلاص. طيب ازاي بقى نعرف ان المهدي ظهر عليه السلام؟ ازاي كيف نعلم بظهور المهدي وكيف نعلم انه هو المهدي عليه السلام؟ عن حفص ابن غياث قال قلت لسفيان الثوري وهو امير المؤمنين في الحديث قال قلت له يا ابا عبد الله ان الناس قد تكثروا في المهدي. يبقى مش في عهدنا بس ده حتى في عهد سيدنا سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله واسعه. قال ان الناس قد اكثروا في المهدي فما تقول فيه انت بقى؟ انا عايز اعرف رايك. فقال سفيان الثوري شوف العقل شوف العقل بقى قال ان مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليك. ايه معنى الكلام ده؟ قال لو واحد مره كده مع بابك قال لك انا المهدي ولا تقرب ولا تتبع ولا تمشي وراه. ليه؟ لان المهدي نفسه مش هيعرف ان هو المهدي لحد ما يبيعه. فلك الاشكاليه فين؟ ولذلك كل من ظهر وادعى تعرفوا فتنه الحرم اللي حصلت. الرجل الذي ظهر في الحرم وعملوا اشياء رهيبه جدا في بيت الله عز وجل وقال انا المهدي. اصلا المهدي لا يعرف انه المهدي. حتى اذا جاء الناس وبايعوه في حكم اسماعيل في حجر اسماعيل يعلم عند ذلك انه المهدي، اما قبل ذلك فلا يعلم. فسبحان الله بيقول له ايه؟ بيقول له اذا مر على بالك فلا تكن منه في شيء. لحد امتى؟ حتى لما يجتمع الناس عليه ويبايعوه تعرف ان هو ده ايه؟ المهدي. دي علامه. فعلامه ايه؟ اجتماع الناس عليه بغير رغبه منه في ذلك. واضح كده؟ طيب. فمن ادعى من المفتونين انه المهدي ولم يظهر في عهده المسيح عليه السلام فهو كاذب. ليه؟ لان زي ما قلنا المهدي هيظهر وبرضه هيظهر في وقته ايه؟ المسيح عليه السلام. ومن ادعى انه المسيح عليه السلام ولم يظهر في عهده الدجال فايضا هو كاذب. لان المسيح عليه السلام دي كم علامه؟ ثلاث علامات. اول علامه قلناها ايه؟ ينزل عرضه ايه؟ كاللؤلؤ. العلامه الثانيه ان هو الوحيد الذي يقتل الدجال. العلامة الثالثة ودي أغرب علامة والحديث ثابت عند مسلم أنه لا يجد لا يحل لكافر يجد ريح عيسى عليه السلام يعني ريح نفسه إلا مات. خيال أي كافر يصله نفس سيدنا عيسى يموت من نفسه. ده إعجاز وده يعني إيه؟ ده معجزة من عند الله عز وجل لسيدنا عيسى عليه السلام. قال لا يحل لكافر يجد ريح نفسه. ده كلام حبيبة صلى الله عليه وسلم. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. طب نفسه وصل لحد فين؟ قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني ايه؟ يعني لو انه بص كده وعينيه جابت 5 كيلو يبقى نفسه وصل 5 كيلو، يبقى اي كافر في السكه ديت يبقى خلاص راح فطيس لو عدى في السكه دي. واضح كده؟ طيب يبقى دي ثلاث علامات كده ايه؟ لسيدنا عيسى. اول حاجه العرق ده اللؤلؤ، ثاني حاجه هو اللي يقتل الدجال، ثالث حاجه لا يجد ريح نفسه او ريح نفسه كافر الا مات من ريح نفس عيسى عليه السلام. لكن اكبر علامه بقى في نظري هي اللي توضح لنا ان هو ده إن بالنسبه للمهدي بقى نرجع للمهدي. اكبر علامه توضح ان اللي ظهر ده هو المهدي هو الجيش الذي يخسر به. دي اكبر علامه. ليه؟ ما هو ممكن الناس تجتمع على واحد ونحن نظن ايضا انه المهدي. صح ولا لا؟ وطبعا يعني هنتاكد بعد كده بس عقبال ما نتاكد لازم يبقى في علامه. فعقبال ما نتاكد لازم يبقى في علامه. العلامه وضحها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. الكلام واضح لحد دلوقتي معنا ولا في حاجه؟ مش واضح. ربنا يحفظكم. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. عبث يعني ايه؟ يعني تحرك في منامه باطرافه او انه يعني اخذ يتناول شيئا ورجع مره اخرى، يعني عمل حركه كده باطراف جسمه ايديه ورجليه ما كانش متعود يعمل. قال عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا صنعت شيئا لم تكن في منامك لم تكن تفعله من قبل. فقال العجب اسمع الحديث هنا العجب ان ناسا من امتي يؤمون البيت يعني يقصدون البيت رايحين فين الكعبه يؤمون البيت برجل من قريش اللي هو المهدي قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء في الصحراء خسف به. فقلنا يا رسول الله القائل منهم هو عائشة رضي الله عنها. فقلت يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس يعني طب الجيش ده هيتكسب بيه طب ما في ناس ماشيين معاهم مالوش ذنب. إن الطريق قد يجمع الناس قال أشد فيهم المستبصر. إيه المستبصر؟ اللي هو رايح يقتل المهدي وهو متعمد مستبصر عارف الحقيقة ورايح والمشهور اللي حطوه كده ايه؟ اجبارا وكرها في الجيش عشان يروح القتل مش عايز يروح تمام؟ فيهم المستبصر والمشهور والمستريح في ناس مسافرين معاهم لا ليهم لا في حرب ولا في غيره ومشي معهم بس وابن سبيل. ايه اللي يحصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون او ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ده الكلام ده يعني لما يخسر فيهم كلهم ما يخسر فيهم خلاص وقت واحد، لكن لما يصدروا يوم القيامه يصدرون ايه؟ مصادر الشتى، هذا في الجنه وهذا في النار، مع ان كلهم خسف بهم ايه؟ في مكان واحد. تبارك مثلا عامل ازاي؟ طيب لما يكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر الشتى، يبقى في نقطه هنا ايه؟ درس مهم جدا، ان احنا لا ينبغي ولا يجوز لنا ان نقول فلان الشهيد. صعب لا؟ لان احنا كده بنتكلم على الله. انما الادب مع الله في هذه المساله احنا نقول ايه؟ يعني نسأل الله عز وجل او نرجو الله ان يتقبله في زمره الشهداء. لما تيجي تقول فلان شهيد، الشهيد فلان الفلان والشهيد فلان الفلان، لو كان الرجل، وبالك النقطه دي مهمه جدا، لو كان الرجل يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع ان نحكم له بالشهاده الا بنص من القران او من المعصوم صلى الله عليه وسلم. ودليل على ذلك ما جاء ايضا في الصحيح ان رجلا كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، وكان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا قتلها. كان ما شاء الله كان أكثر واحد يقاتل في غزوة أحد. حتى قال الصحابة للنبي عليه السلام يا رسول الله إنه يعني أكثر واحد فينا أبلى في هذا اليوم فإنه من أهل الجنة. فالنبي عليه السلام قطع إيه؟ عليهم هذا الأهل المسألة وقال بل هو من أهل النار. بعض الصحابة بالحق كادوا أن يفتنوا. كادوا أن يفتنوا ليه؟ شايف راجل أكثر واحد يقاتل فينا. وده فين ده؟ في غزوة وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونجد أن الرجل في غاية الإخلاص وإيه؟ والقوه، ازاي يكون اهل النار؟ فقال رجل انا اتبعه يا رسول الله، انا افضل معاه واشوف ايه الناس. فضل معاه، الرجل يمشي لا يمشي معاه، يقف معاه، يقعد معاه، فضل يدور لحد ما الرجل جاله سهم في مكان في مقتل، فلم يستطع ان يتحمل الالم، فاخذ الرمح ووضعه على الارض وجعل نصله الى السماء هكذا، ثم وضعه بين ثدييه فقتل نفسه. فعاد رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله. فقال يا سلام فبما ذلك او فيما ذلك؟ ايه دخلت كده؟ فقال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار حدث منه كيد وكيد، حصل منه كذا وكذا، فهو ايه؟ اذى نفسه. فقال النبي عليه السلام كما في الصحيحين ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر الناس زرع المسلم، فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. وقال فيهم ايضا في غزوه تبوك خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعه كبيره من المنافقين. يعني لك ان تتخيل رجل خارج يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه العسره ومع ذلك كان من المنافقين، لك ان تتخيل هذا. فلما خرج هؤلاء خلف الرسول صلى الله عليه وسلم احبوا يتريقوا على مين؟ على النبي والصحابه، يعني سبحان الله. فقالوا والله ما راينا مثلكم راينا هؤلاء، ارغب بطونا واكذب السنه واجدم عند اللقاء، يتكلموا عن النبي عليه الصلاه والصحابه. فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق القران يبدا يوم القيامه ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اهو وكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحكم، ده درس مهم جدا، ان احنا لا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه او من اهل النار وان فلانا شهيد او ان فلانا ايه؟ غير شهيد. ما نحكمش، ما نقولش عفوا الفتانه الفلانيه دي هتخش النار، انت عارف منين؟ لما تتألى على الله؟ يمكن تتوب وتبقى افضل مني ومنك. وفلان الفلاني عابد لله ده من اهل الجنه، طب ما يمكن ينتكس في اخر ايامه ويكون من اهل النار، نسال الله ان يثبتنا جميعا. هتجيلك؟ شوف الحديث التالي يا سعد تصلي. صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم سيعود بهذا البيت عن الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. طب هيتخسف من السبع أنا قلت لك أكبر علامة توضح إن ده مين؟ المهدي. إيه صفة الخسف دي؟ وردت في رواية عجيبة عند الإمام مسلم رحمه الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم وصف لك وصف دقيق جدا لكيفيه الخصم. ايه اللي يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد ومسلم عن ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونا حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم. الجيش نفترض هو ثلاث كتائب، كتيبة قدام، كتيبة في الوسط، كتيبة وراء. إيه اللي يحصل؟ الكتيبة اللي في الوسط يتخسف بها الأرض. طب إيش معنى في الوسط؟ طب ما لو كان الأولى كانت يعني إيه اللي يحصل؟ اللي الوسط في الوسط بس هم اللي يشوفوهم، اللي وراء ما يشوفش. ولو كانت اللي وراء اللي قدام هم الاثنين ما يشوفوهمش. إنما بيحصل إيه عشان الرعب يدب في الجيش؟ فالكتيبة اللي في الوسط هي اللي خسفت بها. فيقصف بأوسطه فينادي أولهم آخرهم. ينادوا على بعض بينهم ايه؟ الجيش اتخسف وهم عاملين رجع بعض. شفت اللي حصل؟ قال الجيش ايه؟ خسف بيه. طيب ثم يقصف بهم جميعا فلا يبقى إلا الشريط الذي يخبر عنهم. ما يبقاش إلا ايه؟ إلا الشريط، شريط واحد بس. طب ليه ما يبقاش كلهم بس؟ لا عشان برضه يعني واحد يشهد على اللي حصل، عشان واحد يخبر الناس بإن حصل دوت، عشان يبقى ده أكبر دليل على إن الرجل الآن اللي عند الكعبة الآن هو المهدي. يجي أكبر علامة على إن هذا مين؟ هو المهدي عليه السلام. جاء في بعض الروايات الحقيقة إن الرجل بقى اللي هيقود الجيش ده مين؟ جاء بعض الروايات أنه اسمه السفياني. اسمه إيه؟ سفياني. والحقيقة نعيم بن حماد ذكر في سفياني ده 10 فصول في كتاب الفتن بتاعه. ولم يصح من ذلك حديث محتجان 10 فصول بيذكرها السفياني. ولم يصح من كل أحاديث السفياني ولا حديث إلا حديث واحد فقط. حديث واحد فقط الذي صح في رواية السفياني. أما الحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الإمام الذهبي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامته وعامة من يتبعه من كلب. يعني أكثر ناس يتبعون من قبيلة اسمها إيه؟ كلب، وهي قبيلة معروفة هناك في الشام. فيخرج رجل من أهل بيتي بالحرم، هو المهدي. فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ولم يبق إلا المخبر عنهم اللي هو الشريط. واحد يروح إليه يخبر. فبالجمع بين الروايات يبقى في جيش المهدي عليه السلام هيظهر، هيبقى موجود الآن في الكعبة أو عند الكعبة، ويخرج جيش عشان يقاتل المهدي ويخبص عليه يعني، على عكس هؤلاء الجيش كما صح في رواية الحاكم رجل اسمه إيه؟ السفياني. رجل اسمه إيه؟ سفياني. طبعا بعض الناس جمعوا بين الروايات، طبعا جمع خطأ في بعض الكتب عياذ بالله المولعه بالكلام عن الفتن، ولكن فيها تخريف عجيبه جدا. فبيقول لك ان السفياني هو صدام حسين، وطبعا ليس هناك اي دليل من النبي صلى الله عليه وسلم ان السفياني هو صدام حسين ولا غيره. تمام. فنقف عندما جاءنا من صحيح السنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى الجيش هيخرج على راسه السفياني وهم ماشيين في الصحراء ورايحين على المدينه، يخسف باوسط الجيش، ثم ينادي اول الجيش اخر الجيش فيخسف بهم جميعا ولا يبقى الا رجل. فيذهب الرجل الى بيت الله الحرام ويخبر الناس ان الجيش الذي خرج يقصد المهدي هو قد خسف به، فيعلم ان هذا هو المهدي. فدي اكبر علامه تدل على ان هذا الرجل هو المهدي. في ادله ثانيه ايضا من سنه الحبيب بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تدل على ان عليه على خروج المهدي في اخر الزمان. لان طبعا في يعني للاسف شديد كثير من اهل العلم او ممن ينتسبون للعلم ينكرون ظهور المهدي، وايه المصلحه كده من العهد، لكن ينكرون كل احاديث المهدي ويقولون انها طالما انها هتشوف دلوقتي طبعا الشبهات ترد عليها ان شاء الله جل وعلا. فالاحاديث التي وردت بشان المهدي كلها التي صحت يعني متواترة تواترا معنويا، وقد نص على ذلك عدد كبير من الأئمة والحفاظ رحمهم الله رحمة الله. الحديث الأول رواه أحمد الحاكم بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترته أو من أهل بيته، اختلاف روايتين، يملأها قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا. الرواية الثانية بقى شوف كان الجمال بقى في بداية الحديث عامل ازاي. رواية عند أحمد والترمذي بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي. شوف اللفظ أبشركم، يعني فعلا العهد بتاع ده عهد جميل جدا زي اللي أنا سألت فيه على سنة إيه؟ إن هي بشرى. قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. شوف اللفظ ده عامل ازاي؟ تلاحظ إن في الفترة الأخيرة دي والآونة الأخيرة الزلازل كترت ولا لا؟ كترت. يبقى ده تمهيد لظهور المهدي ولا لا؟ ده من ضمن التمهيد لظهور المهدي. والصحوه اللي طالعه تمهيد لظهور المهدي. وعوده المسجد الاقصى تمهيد لظهور المهدي. وعوده الامه الى شرع الله والى سنه رسول الله تمهيد لظهور المهدي. فعلامات وحلقات كلها لما تتكامل يظهر المهدي. لكن ما اقدرش اقول ان هو ده اوان ظهور المهدي. ما اقدرش اقول الكلام ده. يعني لسه بيقول برضه لسه في فتره كبيره برضه على ظهور المهدي، وهشوف الكلام ده من خلال ايه؟ خلال الموضوع ان شاء الله. فالنبي احسن من ايه؟ ثم يخرج رجل من عترتي او من اهل بيتي يملاها قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا. في روايه احمد الترمذي الاستاذ حسن قال: ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي احسن بيخبر عن كل شيء كانه شايف حال الامه الان من وراء زجاج شفاف. قال: فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يقسم المال سحاحا. فقال رجل: ما سحاحا يا رسول الله؟ قال: بالسوية بين الناس. بالسوية، بالعدل بين الناس. أنت عايش وأنت عايش فوق كله بالسوية، واللي عايش بعد كده يروح ياخد، مش مشكلة. بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله. حتى يأمر مناديهم فيقول: من له في مال حاجة أو من له حاجة إلى مال؟ فما يقوم من الناس جميعا إلا رجل واحد. خلاص المال قسم والناس شبعت وخدت، فيقول: حتى عايز فلوس؟ فكل الأمة موجودة، واحد بس بياخد، أنا عايز فلوس، خلاص روح. فيأمرهم أن يأتي السدان يعني الخازن. فيقول الرجل للسدان يعني الخازن: إن المهدي يأمرني أن تعطيني مالا. فيقول له: احث ما شئت. خد اللي أنت عايزه، شيل بالكده، اللي أنت عايزه. قال: احث ما شئت. حتى إذا حجره وأبرزه جمع بقى فلوس قد كده كومة مثلا وجاي يشيلها، فبص لقى الناس كلها محدش عايز حاجة. فندم. إيه اللي يحصل؟ قال: ندم فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرد المال كله فلا يقبل منه شيئا. فيقال له الخزن هو اللي يقول بقى، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطينا. أنت عايز ترد فلوس؟ احنا اللي بنديه ما بناخدش المتاكد. انا لا ايه لا نقبل مالا او شيئا اعطيناه. فيكون كذلك الحال دوت يعني 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين. طبعا الشك هنا من الرب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون كذلك 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين. ثم لا خير في العيش بعده، او قال: ثم لا خير في الحياه بعده. وده دليل على ان الحياه بعد موت المهدي وعيسى عليه السلام هتبقى حياه كلها ايه؟ فتن وشرور وايه؟ والام. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. عند الترمذي ايضا واحمد بن اسماعيل الحسن قال صلى الله عليه وسلم: ان في امتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9. الروايه يقول لك ايه؟ 7 أو 8 أو 9، هي تقول 5 أو 7 أو 9. ماشي؟ فيجيء اليه الرجل فيقول: يا مهدي اعطني اعطني مرتين. قال: فيجيء له في ثوبه ما استطاع ان يحمل. يقول له: خذ انت عايشه، هات ثوبك كده وعبد فلوس انت عايز انك تقدر تشيله خد. وعند ابي داود بسند صحيح عن ام سلمه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمه رضي الله عنه وارضاه. طيب مين بقى اللي هيحصل له خلف المهدي؟ احنا قلنا في اول الدرس عيسى عليه السلام، ودي طبعا من اعظم المناقب للمهدي عليه السلام. لكن تتخيل انت لما تكون انت بقى رجل من امه النبي عليه السلام، وزي ما قلنا المهدي كل ما في الامر انه من اهل بيت النبي، وانه خليفه راشد وحاكم عادل ياتي ليجدل للامه امر دينها. ولذلك العلماء لما تكلموا قالوا ان المهدي ما جاش لدعوه الدنيا كلها، لا ده جاء ليدعو المسلمين انفسهم. اما عيسى عليه السلام فجاء للكون كله، رسالته تكون عالميه لانه ايضا هيكون حاكما من حكام امه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي نعيم في اخبار المهدي بسند صحيح قال: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟ وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ يعني بيقول لهم ان سيدنا عيسى رغم انه هينزل بس مش الامام، مين الامام بتاعكم؟ المهدي عليه السلام. وعند مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم لمين؟ المهدي عليه السلام. فيقول: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. إكرام الحق جل وعلا للأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، يعني من إكرام إن هم إيه؟ إن أمراءكم بعضكم من بعض، أما أنا فلا أصلي إيه إلا خلفه. فصلى عيسى عليه السلام خلف المهدي. طب في هنا شبهه اثارها بعض الناس، واحنا لما نتكلم دلوقتي كان في شبهات كده ظهرت بنرد عليها اول باول عشان ايه؟ يبقى المساله واضحه وصافيه والدرس واضح جدا، ما يبقاش في اي اسئله حتى بعد الدرس. شبهه ورد عليها: انكر بعض الناس ان عيسى عليه السلام اذا نزل يصلي خلف المهدي. قالوا طبعا مش ممكن، لان النبي اللي هو عيسى عليه السلام أجل مقاما من أن يصلي خلف أي رجل غير النبي. فرد أهل العلم على ذلك فقالوا أول حاجة صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابتة في أحاديث النبي عليه السلام، والواجب على كل مسلم أن يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إن الحكمة من كده، الحكمة إن سيدنا عيسى صلى خلف المهدي كما نقل الإمام ابن الجوزي حتى لا يتدنس عيسى عليه السلام بغبار الشبهة. ليه؟ لأن لو سيدنا عيسى تقدم فصلى أمام المهدي هيقع في نفس الناس إشكال، هيقول والله يا ترى هو جاي نائب عن النبي أو جاء ليبتدئ شرعا جديدا بعد النبي، فيبقى في لبس بين الناس. قال لك لا، فلما يصلي خلفه خلاص زالت الشبهه والايه واللبس. قال الحاجه والاخر حاجه قال اهل العلم ولا شك ان عيسى عليه السلام اكمل حالا هنا المهدي. حد يقدر يختلف هذا؟ طبعا سيدنا عيسى نبي، والنبي قدره افضل من اي ولي ومن اي رجل صالح ومن اي خليفه راشد. ده نبي يعني افضل الناس، تمام. لكن يجوز امامه المفضول للفاضل، امامه المفضول للفاضل، الفاضل طبعا هو الافضل والمفضول هو اللي تحتيه، فيجوز ان ده يتم ده، يعني يجوز المفضول يكون اماما والفاضل اللي هو احسن يكون ماموم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك صلى خلف من اخواننا؟ الله يبارك في عمر، خلف عبد الرحمن بن عوف. يبقى مين اللي افضل، النبي عليه الصلاه والسلام ولا عبد الرحمن؟ طبعا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ده كله سيدنا النبي عليه السلام صلى ماموما خلف عبد الرحمن بن عوف. بل وفي حديث ايضا ثابت عند الترمذي في سند صحيح عن ام عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صلى خلف من؟ ابي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى في خلاف المساله دي، في شبهه؟ ما فيش اي شبهه ان يصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي عليه السلام. في قول برضه للنبي عليه السلام عايزين برضه ايه مش نقف معاه، اللي هو قول النبي عليه السلام عن المهدي ان الله عز وجل يصلحه في ليله. طبعا الكلام ده لازم يوضح ان الناس كثيره جدا يعني يصلحه في ليله. قال صلى الله عليه وسلم حديث اول دوره حديث عند احمد بن سلمة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا اهل البيت، المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله. كده واحده يصلح الله عز وجل المهدي عليه السلام. قال اهل العلم يعني يصلحه، بعض اهل العلم قال يعني يصلحه للخلاف يعني يهيئه، يصلحه يعني يهيئه ان هو ايه خليفه للمسلمين. وبعض اهل العلم قالوا هيكون متلبس ببعض النقائص والذنوب فيصلحه الله عز وجل ويتوب عليه. وده المعنى الذي قرره الحافظ ابن كثير حيث قال ومعنى قوله يصلحه الله في ليله ان يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشدا بعد ان لم يكن كذلك. ولكن الراجح عندي والله اعلم القول الاول اللي هو ايه؟ يصلحه الله في ليله اي يهيئه الله عز وجل للخلاف. يهيئه الله للخلاف. وده من باب احسان الظن بالمهدي عليه السلام ومن باب احسان الظن بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع ان نقول ان هو رجل كان يعني بيعصي، ما بقولش حد ما معصوم، مفيش حد معصوم بعد النبي، حتى الصحابه مش معصومين رضي الله عنهم جميعا. لكن من باب حسن الظن بآل بيت النبي عليه السلام ما نقولش هو كان بيعمل ذنوب ومعاصي ورا فتاب الله عز وجل في ليله. لا، بنقول يهيئه الله عز وجل للخلافه في ليله واحده. برضو بعض الناس قالوا طب ازاي ربنا سبحانه وتعالى يصلحه في ليله مع ان المساله بتحتاج الى مجاهده والى كذا والى كذا؟ بنقول برضو ما فيش عجب في ذلك، لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بتلاقي واحد بالليل قاعد بيشرب خمره وثاني يوم تلاقيه الصبح واقف عنك ويصلي ويبكي، صح ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ ربنا هداه في لحظه. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. وهل هناك يعني اقرب من قصه عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب الناس كانوا يقولوا عنه قال لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. يعني خد بالك شوف الياس لدرجه ايه، يعني مش مثلا ايه لو اسلم حمار الخطاب لا اسلم عمر، لا ما اسلم عمر برضه. لو حمار اسلم عمر ما اسلمش. ورغم ذلك لما اسلم عمر ايه اللي حصل؟ طبعا اسلم عمر كما قلنا من قبل كان بسبب ايه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين الي، بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل او بعمر بن الخطاب، فكان احبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما اسلم اصبح حصنا حصينا بين السنه والبدعه، حتى قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره صحيحه قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. يعني سبحان الله، يعني شوف كل دوت والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجا. لو سيدنا عمر معدي من شارع 9 الشيطان يعدي من 19 ما يجيش هنا خالص. ليه سيدنا عمر معدي من هنا؟ حتى فاذا ايه كل دوت ايه كان قبل الاسلام لو اسلم عمر الخطاب ما اسلم عمر يبقى لا يأس من احد. وده يدينا درس جميل جدا ان اوعى تشوف واحد عاصي لله عز وجل وتروح تقول ايه ده لا يمكن يهتدي. ده لو انطبقت تشوف بعض الناس يقول الكلام ده ولا غلط، لو انطبقت السماء على الارض ده لا يمكن يهتدي. اوعى تتأنى على الله لا تيأس احدا. النبي عليه الصلاه والسلام يخبر كان عند مسلم واحمد انه قال كان رجلان متوخيان من بني اسرائيل وكان احدهما مجتهدا والاخر مذنبا، فقال كان يقول له اذا راه على ذنب يقولها اقصر. شوف الدعوه جافه، مش مثلا يا اخي ربنا يحفظك ويقدم هديه ويطيبه ويطبطب عليه ويكلمه ويتالف قلبه، لا كل ما يقول له اقصر. فقال في مره لما رد على مراه على ذنب الجميل قال اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. قال ابو هريره راوي الحديث ده قال والله لقد قال الرجل كلمه او ضقت عليه دنياه واخراه. فان حسن فلما مات اجتمع عند الله عز وجل فقال جل وعلا لهذا المجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال جل وعلا الملائكه اذهبوا به الى النار، ثم قال للعاصي اذهبوا به الى الجنه. اوعى تياس حد، كذلك كنتم من قبل فمن الله. مش اي حد، اوعى تقول شفعت بقى انا اللي عملته وانا اللي صليت قيام ليل وعملته وخدت 200 قران في الشهر، لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. ان الله كان بما تعملون قبل ما تبتسم كان بما تعملون ايه خبيرا. وزي ما قلنا من الذي اتى بكم الى هنا؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني سبحان الله اوعى تظن ان انت اللي جاي بنفسك، تقول انا ركبت مواصلات وتعبت وفرغت الوقت وعملت، الله عز وجل هو الذي يسر لك. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى هو ده مقامك عند ربنا والله. فسنيسره لليسرى، ده من تيسيره ربنا ليك والله، والله من تيسيره ربنا ليك. لما تعلم قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى تسجد لله شكرا، تقول يا رب ده كل فضل انا ماليش. يعني بعض الناس يقول لك انا استغفر الله، يقول لك انا لسه مديله حقه دلوقتي. انت مهما عملت ده، انت والله لو جلست العمر كله علشان يعني توفي نعمه واحده من نعم الله عز وجل عليك والله لا تستطيع، وان تعود بنعمه الله لا تحصوها سبحان الله. طيب في عنصرين فاضلين في الدرس ده. اول عنصر ودي مهم جدا، ايه واجبنا احنا كمسلمين تجاه المهدي عليه السلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن المهدي، عن اسم المهدي، عن صفه المهدي، عن وقت خروج المهدي، عن مكان خروج المهدي، عن كذا عن كذا، عن صفات التي تؤكد ان هذا الرجل هو المهدي. كل هذه الاشياء اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه وجب انا كمسلم تجاه المهدي؟ اول حاجه لازم نعرف ان المهدي لما يظهر عليه السلام زي ما قلنا المسلمين هينقسموا الى فسطاطين، فسطاط الايمان لا نفاق فيه وفسطاط النفاق لا ايمان فيه. زي ما حصل امتى؟ زي ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتى يا اخوانا؟ غزوه الاحزاب. غزوه الاحزاب 10,000 مشرك جم علشان ايه؟ علشان يدخلوا ويستقصدوا شقه الاسلام. ايه اللي حصل؟ انقسم الناس الى قسمين، مؤمنين ومنافقين. المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، والنتيجه وما زادهم الا ايمانا وتسليما. عشان كده العدد ايه؟ من المؤمنين رجال صدق. هتلاقي يبقى انت لما تقدم الصدق تجد ايه؟ ان تصدق الله يصدق كما عند النسائي بإسناد صحيح. واما المنافقون واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يبقى انقسم الناس في عهد النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنين ومنافقين. اي فتنه تحدث او اي حدث يحدث لازم الناس ينقسموا للفريقين دول، فريق مؤمنين وفريق ايه؟ منافقين. ظهور المهدي هيكون فيصلا بين المؤمنين وبين المنافقين. يبقى لازم تعمل ايه؟ تقرا بقى الايات والاحاديث التي تخبر عن صفات المؤمنين وصفات المنافقين. وحط نفسك، الكلمه دي مهمه قوي يا اخوانا، حط نفسك بقى على الميزان. انا من دول ولا من دول؟ صفات المنافقين اهي. يعني اذكر عامل رساله، اذكر من حوالي 4 سنين 40 صفه من صفات المنافقين. اقرا شوف ايه اللي فيه. شوف 40 صفه من صفات المنافقين، جمعت يعني تحريات ايه؟ انا اجمع كل صفات المنافقين من كتاب السنه. 40 صفه اقرا فيه شوف ايه صفاتهم. طب عرفت صفات المنافقين، طيب لقيت فيهم صفه فيه؟ اه لقيت صفه او اثنين او ربنا يستر ما يكونش 40. او ممكن يكون في 50 يقول لي عليهم عشان اكمل الكتاب يعني. ربنا يعافينا فيهم. خدت بالك؟ شوف ايه الصفات اللي فيه واللي انا لازم اقف وقفه مع نفسي واحاول اتخلص من صفات النفاق. طب فيك بقى ايه؟ تقرا عن صفات المؤمنين. اه لا الصفات دي ناقصاني قوي. صفه العفو، صفه حب اخواني، صفه حب الخير لهم، صفه عدم الحسد، صفه كذا صفه كذا. حاول اتحلى بصفات المؤمنين ليه؟ لان لو جات الايات الكبرى، لو جات الايات الكبرى يخشى على الإنسان ألا تقبل منه توبة. أخواني مسألة كبيرة جدا ومهمة جدا. إلحى نفسك من دلوقتي ما تضمنش. أنا ما بقولش إن المهدي هيظهر بكرة ولا بعد عليه السلام. أنا بقول لسه شوية. لكن افترض إنت عشت لحد ما أدركت عند المهدي. فلو ظهر المهدي بمجرد ما يظهر هينزل سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى مش هينزل إلا ما يكون الدجال موجود. ظهور عيسى عليه السلام والدجال بعده الآيات خرصات المنظومات زي العرب زي السبحة. هتبقى أول ما تتقطع على طول تتفرد تلاقي العلامات كلها عشرة ورا بعض لحد ما تلاقي نفسك في أرض المحشر. يبقى إلحى نفسك دلوقتي ولا لأ؟ لأن الشمس لو طلعت من مغربها نسأل الله العافية والعافية لا يقبل من أي إنسان لو كان كافر لا يقبل منه إهانة ولو كان مؤمن لكنه كان عاصيا لا تقبل منه توبة. لذلك يختم على عملي في تلك اللحظة. عشان كده بنقول نلحق إيه؟ نلحق نفسنا. ده أول واجب. أول واجب إن إحنا نحاول نراجع نفسنا وننظر لأنفسنا في هذا إيه؟ في هذا الميزان علشان نتقي إن إحنا نكون من صفات أهل إيه؟ أهل النفاق ونستعد بقى للمراحل اللي جاية. ولن يثبت وأكرر هذه الكلمة التي قلتها في أول درس. أكرر أن أنه لن يثبت أمام الفتن والملاحم التي ستأتي في العصور القادمة لن يثبت إلا أهل الإيمان. تاني حاجة أن المسلم لازم يعمل كل اللي يقدر عليه. كل اللي ربنا قدرك عليه تعمله خدمة الدين لازم تعمله دلوقتي. إزاي؟ يعني الحقيقة وأنا بحضر درس المهدي وقفت على رواية من أعجب روايات النبوية وهي رواية عند أبي داود بسند صحيح. الرواية يعني مش موجودة لوحدها كده في كتاب يعني في كتاب من كتب المهدي لكن وجدتها في فتح الباري في كتاب الاعتصام بالسنة. الحافظ ابن حجر ذكر الرواية وصححها والشيخ الألباني فوجئت بعد ذلك ايه بأنها صح نفس الرواية. الرواية بتقول ايه؟ عشان بس تعرف ان المؤمن لازم يبذل كل ما يستطيع لايه؟ لنصر دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين، عدد كبير من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقاتل آخرهم الدجال. شوية عجيبة. مين اللي قاتل الدجال؟ سيدنا عيسى. أمال ليه المسلمين وهم عارفين إن محدش هيقتل الدجال إلا سيدنا عيسى ليه هيخش بقى في الدجال؟ عشان هادي العالم. طب أنت مش هتقتله مش مشكلة. حتى لو كنت عارف إن سيدنا عيسى هو اللي قتله فأنا برضو أخش أقاتل من أجل إن أنا أبرئ ذمتي أمام الله. شفت الرواية دي عاملة إزاي؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دولت مش هيقتلوا الدجال ورغم ذلك هيقاتلوهم علشان تعرف إن أنت لازم تأدي كل اللي عليك. كل اللي عليك. يبقى نبدأ بإن إحنا ننصر دين الله عز وجل نصرة إيمانية كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنتم ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا إيه يحصل؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وفي قراءة حمزة: كونوا أنصارا لله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل. هي النصرة يا أخوان. هي نصرة النظر أقول لك تعالى شير الشاشة ولا شير مش عارفين بتاعي. أنا أقول لك نصرة إيمانية. إن أنت تنصر الله عز وجل وتنصر دين الله عز وجل نصرة إيمانية بإن أنت تحقق التوحيد لله عز وجل ده ابتداء. ده أصل الأصول. لا يصح أي عمل ولا يقبل أي عمل من غير إيه؟ من غير موحد لله جل وعلا. خدت بالك؟ يبقى ده أول حاجة. تاني حاجة تستقيم على طاعة الله. يعني ما عصاش ربنا هرجع صلاة غصب عنا. النبي صلى الله عليه وسلم بكده قال: انه ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفن بعد الفن. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا اخواننا له نقطه ضعف. ما احنا بشر في النهايه احنا بشر وما تيأسش من رحمه ربنا. كل واحد فينا له نقطه ضعف. نقطه ضعف في الانسان واحد تاني نقطه ضعف في المال واحد تاني نقطه ضعف في عياله بيحبهم قوي لدرجه ان هم بيعطلوهم حتى على الصلاه في الجماعه. نقطه ضعف نقطه ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاد الفن بعد الفن ان الخلق ان المؤمن خلق ايه؟ مفتنا. ولكن اذا ذكر على طول تتذكر على طول بمجرد واحد مذكرك بالله على طول تتذكر وتعود الى الله وتتوب. طب اتوب وهوزني بتاعي واتوب وهوزني بتاعي خلاص كده انا ما ينفعش. وده مدخل من مداخل ابليس. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم قطع كل الطرق بتاعة ابليس عشان ما ييأسكش. ومن قبل ذلك قال جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عشان هو غفور رحيم يبقى لازم يبدل. سبحانه وتعالى من رحمته كريم جل وعلا ارحم بنا كما جاء في البخاري ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع. فاكثر من كده عمرك شفت رحمه اكثر من رحمه الام اللي بترضع طفلها؟ ده انت لما تشوف واحده بترضع طفلها يعني تلاقي نفسك عايز تبكي من شده رحمه الام بايه؟ بابنها. ممكن هي تكون جعانه ممكن تكون مريضة ممكن تكون في يعني اقول لك ايه يعني تكاد تكون في سكرات الموت ولو قالوا لها رضعت طفل هترضع بتحب. فشوف بقى رحمة الله عز وجل بالأم بالمؤمن أشد وأعظم من رحمة الأم إيه؟ بتفلها الرضيعة سبحانه وتعالى. فربنا قال لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. والنبي عليه السلام يقول كما في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بالذنب. خد بالك علم عبدي. لذلك قال أهل العلم فمن أول شروط التوبة أو قبول التوبة تمام أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الله. علم عبد أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. إلى أن قال في المرة الرابعة أي من ذنب العبد قال فليعمل عبدي ما شاء. هو الحديث ده بيحط الناس على المعصية؟ لا، بيحطك على التوبة. كلما تذنب تذكر الله عز وجل. يبقى نصرة إيمانية كونوا أنصار الله. ولم تفتكر في قصة أصحاب الكهف لما رجعوا إلى الكهف إيه اللي حصل؟ راحوا للكهف عشان يتربوا تربية إيمانية، فيعني ضربوا في حالة الموت الميتة التي أمدهم الله عز وجل إياها تمام؟ كان سنة 309 سنة عشان يتربوا تربية إيمانية في المكان ده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحط الصحابة لو صح القول يعني في حضانة إيمانية اللي هي بين فين؟ اللي هي بيت الأرقم، ده الأرقم. النبي عليه الصلاة والسلام يحطون في الأرقم بيت الأرقم وضلع مرضان عشان يربيهم تربية إيمانية في الحضانة دي قبل ما يطلعوا للكون كله ويعلنوا للكون كله التوحيد لله جل وعلا. يثبت يبث فيهم العقيدة التوحيد والإيمانيات والإيمان باليوم الآخر وكذا وكذا وكذا وكذا عشان لما يطلعوا يتعذبوا ويتأذوا يحصل لهم أي ابتلاء يثبتوا. وده اللي حصل من الصحابة رضي الله عنهم. وفي حد ابتلي أكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد مازال صبروا. إيه اللي صبرهم وإيه اللي ثبتهم وإيه اللي خلاهم لما كل أمر يأتي سمعنا وأطعنا وكل نبي يأتي سمعنا وأطعنا التربية دي حضانة الإيمانية دي. بنقول عشان كده أين نحن؟ عايزين برضه حضانة إيمانية. إخواننا الفيروس بتاع أبي جهل وعقبة بن أبي معاوية وأبي لهب الفيروس ده ما زال مستمر حتى من هذا. يعني في بين الأمة الآن من هو كأمثال هؤلاء مش أمة الإسلام استغفر الله. يعني في الكون الآن أبو جهل ما ماتش، أبو جهل لسه موجود زي نسخ موجودة. الفيروس مستمر وعقبة بن أبي معاوية وأبو لهب وأبي بن خلف كل دول موجودين. طب النسخ موجودة فلازم نقابلهم مين؟ لازم نقابلهم بلال وعمار وسلمان وصهيب. لازم النسخ برضه دي تبقى ايه؟ موجودة حتى يعتدل ميزان الكون. ما يبقاش كله مليان أبو لهب وأبو جهل وأنا مش عارف ايه ومفيش صهيب ولا بلال ولا سلمان. ما ينفعش. فلازم يكون النماذج موجودة والأخوات اللي موجود سمية بقى سمية وخديجة وعائشة وأسماء وفاطمة كل دول موجودين عشان يكون كله يتعمر بالإيمان لله عز وجل. طيب يبقى واجبنا زي ما قلنا الواجب الأول والواجب الثاني. الواجب الثالث إن إحنا ما نعطلش الأسباب. يعني ما نقولش مش هنختم مأذن الله عز وجل ومش هنقدم ليه؟ لأن المهدي جاي. زي مثلا بعض الناس يقصوا عند قول النبي عليه السلام أن الله يبعث عند رأس كل 100 عام رجلا يجدد للأمة أمر دينها. قالوا خلاص نقعد احنا ما نعملش حاجة كفاية إن احنا نصوم ونصوم وهو بقى كل 100 سنة ربنا يجازيه كل خير هيعمل إيه؟ اللي احنا عايزينه. لا طبعا. لأن ده لا يعني التوكل. لا يعني إن احنا نتوكل. لا احنا ناخد بالأسباب ونبذل كل ما نستطيع حتى تبالغ زميلك يا ماما. يعني انت لو مت الان او الاخت ماتت الان بالله عليكم لو وقفنا بين يدي الله سالتني ها ماذا قدمت لديني؟ تقول له ايه؟ بالله عليك ما تتكسف. تقول انا هتدي انا ولا حاجه. ده انا يعني ده كتر خير الدنيا زي ما الناس بتقول يعني. والدنيا ما فيش كتر خيرها بقى. ده الخير كله لله عز وجل. يعني اقول لك كتر خير الدنيا ان انا بصلي الصلوات الخمسه يعني جنب السرير. ما مش بمهدي كمان. لا يا رجل. طيب ربنا يحفظك. ده حبيب لما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند الحسن من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان. براءه من النفاق وبراءه من النار. انت ايه مانع عن هذا الخير يعني؟ مش عايز تاخد براءه من النفاق وبراءه من النار؟ ربنا ينجينا واياك. فما نعطلش الاسباب بحجه ان احنا ايه؟ احنا مستنيين لما المهدي يجي. لا ربنا سبحانه وتعالى حطنا على العمل. لازم تعمل ولازم تقدم كل ما تستطيع خدمة دين الله وكل اعمالهم فسيرى الله مع ملائكته ورسوله والمؤمنون. ومن اراد الاخره وبالك اهو احنا بنتكلم على الدار الاخره ايه؟ ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها مش السعي بتاعك انت لا السعي الذي يخص الاخره وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا مستهدفا وتزودوا فان خير الزاد ايه؟ التقوى. وربك عز وجل يقول مريم عليه السلام وهي في مرحله ضعفها ونفاسها يقولها وهز اليك بجزع النخله. امرأة نفساء وتعبانة ومريضة لسه والدة هتنسى النخلة لو اجتمع عدل الناس ما قدروش مش مشكلة خدي لسه الأسباب ولن نعاملك معاملة أي أحد. لا سنكرمك، أنت ولية لله عز وجل، مجرد ما تحط يدك كما قال ابن عباس فصارت النحلة في يدها ألين من الزبد، ألين من الزبدة. وبعدين الرطب طبعا شيء طبيعي، الرطب طالما النحلة عالية هيترمي فين الرطب؟ بعيد، لا الرطب تنزل قدام يديه سبحان الله. وبعدين وقد جعل ربك تحتك سرير المية اهي عشان تاكل وتشرب، كل ده ايه؟ بس خد بالاسباب. والنبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر ايه اللي حصل؟ خد النبي عليه الصلاه والسلام بكل الاسباب، عدى الروائح، خد بكل الاسباب صلى الله عليه وسلم، عدى الروائح والدليل واختار الرفيق وحدد المكان اللي هيستخبى فيه واحط كل دوت بالسياق من الاتمام. ولما دخل النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ لبس البيضه على راسه، مع ان ربنا عز وجل كان قد انزل عليه ايه؟ والله يعصمك من النفس. ورغم ذلك اخذ دليل من الاسباب صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتروح بفرد. ولذلك الشيخ الالباني يعني اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وان يجزيه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. يعني والله يعني النفع الذي انتفع به كل دعاه الامه بكتب الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، نفع يعني اسال الله عز وجل ان ينور له قبره. الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه يقول: لا يجوز للمسلمين اليوم ان يتركوا العمل الاسلام انتظارا لخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. ليه؟ لان بعض الناس بيتوهموا ان الخلافه الاسلاميه لن تكون الا في وقت المهدي وعيسى. ده كلام غلط. الشيخ الالباني بيقول ايه؟ لا، الكلام ده كله توهم باطل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وشوف انت لما جت بيعه العقبه الثانيه، هل الصحابه استنوا وقالوا طب خلاص بقى يعني نستنى بقى ولما النبي بقى يجي المدينه يبقى خلاص بقى وما فيش مشكله وهننصره ونعمل معاه كده؟ ابدا، ده طلعوا 70 واحد كلموا عليه. شوف ايه؟ والحديث عند احمد والحاكم بسند صحيح قالوا: حتى متى نترك رسول الله؟ والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش حي لسه. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه ويخاف؟ ايه اللي يحصل ده؟ فراح اليه 70 رجل حتى قدموا عليه، فقال: يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والكسب. البنود دي انت مسؤول عنها دلوقتي، هفكر بيها دلوقتي. هتبايع النبي بتاع ايه؟ على ايه؟ على السمع والطاعه في المنشط والكسب، وعلى امر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا لله: لا تخافوا في الله لوم تلائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم. الا من يا رسول الله؟ قال: ولكم الجنه. اما تسمع بقى الكلام ده كله، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: ولكم الجنه، تعمل ايه؟ خلاص مقدم بقى. فيقوم واحد من صغار الصحابه، شاب صغير جدا، ورغم ذلك كان نظرته بعيده قوي، وكان عايز ياخد منهم بقى الكلام بقى ليه؟ خلاصه الكلام اللي يتوجه للنبي عليه الصلاه والسلام والوعد الاكيد. مش عايزين كلام نعمل بحر طحينه، لا، عايزين كلام يعني نقف به بين يدي الله عز وجل ويبقى فعلا احنا هننفذنا كل هذا. فقال اسعد بن زراره وهو اصغرهم، قال: رويدا لاهل اثرب على اهل المدينه، فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعرف انه رسول الله. فاحنا عارفين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين نفهم المساله وراها ايه؟ هتتحمل ولا لا؟ ولا هتثبت ولا لا؟ ولا نقول ما شاء الله احنا هنخدم دين الله عز وجل وهنصلي وهنصوم ونقوم ونعمل وندعو الى الله ونعمل، وفي الاخر الكلام كله ايه؟ دخان في الهواء. لا، قال: فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه ايه؟ رسول الله. وان اخراجه اليوم خبال مفارقه العرب كافه وقتل خياركم وان تعضقوا السيوف. شوف اللفظ، تعضقوا السيوف، قال لهم خدوا بالكم ده اخراج النبي عليه السلام دلوقتي الان هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وهتتقتلوا وخياركم هيتقتلوا ويحصل ويحصل. ومفارقه العرب كل القبائل الكفر اللي حواليكم حتى المعاهدات اللي مع اليهود، وانا لقاطعون ايه؟ حبالا كانت بيننا وبينهم وبين اليهود. فمزاد، فقال لهم: فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فليه اجركم على الله، واما انتم تخافون من انفسكم جبنه، يعني تخافوا ان انتم بعد كده تجبروا على ان انتم تعملوا ده وتنفذوا اللي وعدتم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبينوا ذلك من الان يعني، فهو اعذر لكم عند الله. كل الكلام ده وعامل ايه؟ ما عايزين يبيعوا النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ماسكهم. قال: لا، استنى، اسمعوا الكلمتين دول بعدين نفذهم. فقالوا: امرت عنا يا اسعد. لا، سيبنا اعمل، ما توقفش كده في الشرك. فدخلنا على طول. قال: والله لا ندع هذه البيعه ابدا ولا نسلبها ابدا، عمرنا ما نسيب البيعه دي ولا نفرط فيها ابدا. فبايعناهم فاخذ علينا العهد وشرط ويعطينا على ذلك الجنه. البيعه دي اللي انت سمعتها دي في عنق كل مسلم، كل مسلم مطالب بتنفيذ ما في هذه البيعه. ده مش الانصار بس، طب ما انتوا انصار، صح ولا لا؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام قال: كونوا انصار الله، ودول الانصار الله ايضا الانصار هؤلاء. وبعدين النبي ربنا سبحانه وتعالى صدر قال ايه يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا اصحاب النبي كونوا انصار الله، لا قال يا ايها الذين امنوا. يبقى دي نصره ودي نصره، فهم كانوا مطالبون بايه؟ بنصره دين الله، واحنا برضه مطالبون بنصره دين الله. تمام؟ يبقى احنا برضه ايه؟ ننصر دين الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا اي بنس. ان انت لما تقرا بيعه العقبه الثانيه لازم تقول لا تباع دي تفعوه كده، فانا كمان لازم انفس. هم الصحابه عملوا شال وانا لازم كمان انفس. هتفهم؟ يبقى اذا ايه؟ وبعدين من رحمه ربنا عز وجل زي ما قلت لك ان في صحوه الحمد لله بدات وظهرت، ودي كلها بتشجع الناس انها تلتزم اكتر، وان هم بفضل الله عز وجل يزدادوا اكتر ويعينوا بعضهم بعضا على طاعه الله. ده فضل من ربنا كله. وكل ما بيضيق على الاسلام من اعداء الاسلام، خد بالك المساله عامله ازاي؟ زي ما شرحتها المره اللي فاتت، عامله 30 صحابه عامله زي عامله زي ماسوره ميه، والميه تمثل الخير، ماسوره ميه بس كبيره. وطبعا فلما جم عشان يخنقوها فعملوا ايه؟ راحوا موصلينها بماسوره ايه؟ ضيقه صغيره. ايه اللي حصل؟ ازداد الاندفاع. وضحت؟ فبيزداد، فكل ما يزداد التضييق كل ما يزداد الاندفاع، كل ما يزداد التضييق كل ما زاد الاندفاع. ولذلك انت تشوف حتى الناس اللي عاوزه يرش ميه يعمل ايه؟ يجيب كرتون ويوصله ايه؟ بحاجه ضيقه عشان توصل الميه لايه؟ لابعد مكان. الله يبارك فيه. فكل ما يزداد الخراب كل ما يزداد ايه؟ كل ما يزداد عدد الذين يلتزم. فالصحوه جايه. والدليل على ذلك ان زي ما قلنا ان عيسى عليه السلام هينزل يصلي خلف المدينه في بيت المقدس، وزي ما قلنا بيت المقدس لن يعود الا باعاده الامه الى الله عز وجل. ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله في معرض ردنا على بعض من زعم ان دوله الخلافه لن تعود قبل ذو المهدي، لا مش هتظهر، لو اول ما يظهر المهدي هتعود الخلافه. قال الخلافه طبعا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان رجل من اهل بيت نور المهدي عليه السلام هيظهر وينشر العدل بين اهل الارض، يملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وانه مثل الذين يجددون دين الله عز وجل على راس كل 100 سنه كما صح ذلك عن النبي عليه السلام. فقال الشيخ الالباني فان ذلك لا يستلزم قط السعي وراء الاسباب وراء طلب العلم والعمل لتجديد الدين. فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التوكل، نحن نتوكل على المهدي ونقول خلاص. والدليل على ذلك، هل المهدي افضل من النبي؟ لا حاشا لله. طب النبي عليه السلام قعد يجاهد ويبلغ دعوه الله كم سنه يا اخواننا؟ 23 سنه. هل استقام الكون كله في عهد النبي؟ ابدا ما حصلش. طب انت ازاي عايز المهدي يجي في 7 سنين؟ المساله دي خد بالك دي اهم نقطه بقى في الدرس. ازاي انت عايز المهدي عليه السلام يجي في 7 سنين يربط كل الامه الاسلاميه ويخليها على قلب رجل واحد؟ على كده هو افضل من النبي؟ طبعا لا. النبي عليه الصلاه والسلام جيل الكون ده كله على الكفر كما ثبت ذلك عند البخاري ومسلم روايه مسلم حينما قال النبي عليه السلام وان الله قد اطلع على اهل الارض فلقطهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. روايه البخاري عن حذيفه لما قال يا رسول الله كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهليه ايه؟ وشر. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام جيل الشر محض، لا الكون ده كله كافر بالله. فبدات معاهم صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا اكثر من 100,000 في اخر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. انما المهدي هيجي الامه مسلمه بس عاصيه، اغلبهم بعاد عن طاعه ربنا. فلما يجي ايه اللي يحصل؟ مش هيقدر ينظم كل ده مره واحده ولا يرد الامه كلها الى دين الله عز وجل. يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى لازم دعاء مخلصون يقوموا بالحته دي يمهدوا الارض ويظبطوا المساله عشان لما يجي المهدي عليه السلام يجي يا دوب يبقى بمثابه القائد الرباني الذي يقود الأمة إلى كل نصر بإذن الله عز وجل. وضحت المسألة؟ لأن في 7 سنين أخوانا ما يقدرش يعمل كل ده، 7 سنين، مين يقدر يعمل كل ده؟ ده 7 سنين ممكن تدعو في منطقة واحدة ما تكملهاش. فتخيل بقى المهدي عليه السلام لما يدعو في الكون ده كله، يدعو كل المسلمين عشان يرجعوا إلى دين الله عز وجل وينقسم الناس إلى فسطاط نفاق وفسطاط إيه؟ إيمان. فطبعا المسألة محتاجة إيه؟ إن إحنا نجتهد. فالشيخ الألباني رحمه الله ربنا سعد يقول احنا لابد ان احنا ايه؟ ان احنا نوطد دعاء الاسلام عشان لما يجي المهدي يلاقي الامه كلها على صف واحد وتحت رايه واحده، فلا يحتاج الى هذا الجهد بل ياتي فيرى ان الامه ايه؟ ممهده تماما. يبقى لازم ايه؟ تصفيه وتربيه. احنا قلنا قبل كده ان التصفيه احنا بادئين فيها من حوالي 25 سنه. ايه التصفيه؟ تصفيه الناس بندعوهم الى الله عز وجل فبيحصل تصفيه. في منافقين بيطلعوا من الصف يقول لك لا انا مش في الموضوع ده خالص، وفي مؤمنون هيثبتوا. يبقى في منافقين وفي ايه؟ وفي مؤمنين. ده هيبعد وده ايه؟ وده هيثبت. طيب وبعدين فشاء المولى عز وجل طالما فيها يثبت وفيها يبعد فشاء المولى عز وجل ان في اللحظات ديت في اللحظات ديت ياتي من يثبتكم على دين الله سبحانه وتعالى يبقى في تصفيه هذه تصفيه تيجي بعد كده بقى التربيه من خلال ايه دعاء الرسل اتربوا فعلا التربية الحقيقية يبدأوا بقى يربوا الأمة يربوهم ازاي؟ زي ما النبي عمل بالظبط صلى الله عليه وسلم شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع الصحابة واقرا بقى عن مناهج التربية العملية التي ربى النبي بها أصحابه وشوف الصحابة طلعوا ازاي هل في واحد من أصحاب إخواننا كان ممكن يقول أنا الموضوع ده مستحب ما تنقشليش مستحب والموضوع ده واجب ايش كنت تستعمله علينا عرس حتى من أصحابه الكلام ده حتى من الصحابة عمل الكلام ده ما ظهر هذا التقسيم الا في العصور الحديثه يعني ما ظهرش التقسيم ده ابدا قبل كده فالان بنتكلم بايه ده واجب وده مستحب وده كذا وده كذا انما في عهد الصحابه كان كل ما يفعله النبي كان يفعله الصحابه رضي الله عنهم ايه دي التربيه تربيه على قول سمعنا واطعنا لكل امر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسمعنا وانتهينا لكل نهي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالحقيقة أن طبعا الفترة دي ودي الأمانة العلمية الفترة دي ليست فترة المهدي ما نقدرش نقول كده لأن زي ما قلت لك المهدي لن يرجع أو لن يظهر إلا إذا ظهرت الخلافة الإسلامية أو على الأقل وده الرأي الراجح لأقوال أهل العلم أو على الأقل تكون الأمة عادت إلى ربها عودا حميدا فيأتي المهدي إلى الأرض كلها إيه؟ ومهد هل حصل؟ لا لسه لسه في عدد كبير جدا لسه ده احنا بنقول النهارده بقالنا سنين بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين لسه ما اتفرجناش لهم تاني فعايزين نقول المسلمين يا مسلمين عايزين نبقى مسلمين ربنا يسافرنا وياكم يا رب هتبقى يبقى اذا ايه لابد من اتمام مرحله التصفيه والتربيه حتى تتهيأ الامه لظهور المهدي ومن رحمه ربنا بينا بقى ان في لحظه وجود المهدي وعيسى عليه السلام هيحصل ايه؟ هتزول الغربه بقى مش النبي صلى الله عليه وسلم كده هتسمع مسلم قال بدا الاسلام ايه؟ غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء هتبقى طبعا فيها وقت كثيره جدا في خارج صحيح مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله الذين يصلحون ما افسد الناس الذين يصلحون اذا فسد الناس ان يزعم من القبائل روايات كثيره جدا وكلها صحيحه هتبقى طيب بدا الاسلام غريبا في عهد النبي ومكن الله للامه الاسلاميه في عهد النبي ثم عاد غريبا في عهدنا ثم تزول الغربه في عهد المهدي وقبل عهد المهدي عند اقامه الخلافه الاسلاميه وعند عوده المسجد الاقصى الى حظيره المسلمين مره ثانيه ان شاء الله جل وعلا. الحقيقه يعني فالحاصل من الورد كله ان احنا نركز كل ده في نقطه واحده ان احنا نعلم يقينا بان المهدي هيظهر ان شاء الله لكن ليس في هذا الوقت في وقت قد يكون قريبا لكنه ليس الان فاذا ظهر فلا بد ان نصدق به وان نتابعه وان نبايعه ولو حبوا على الثلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان نكون من جنده ومن انصاره وان نمهد الارض له وان ندعو الناس جميعا للايمان به وان ندعو الناس جميعا لاتباعه ونصره دين الله جل وعلا حتى نكون من جند المؤمنين الذين يقيمون دوله الاسلام في عهد المهدي وقبل عهد المهدي عليه السلام. اخر حاجه انا احنا دلوقتي بقى لنا ساعه وربع فاضل ربع ساعه فاضل 10 دقائق ممكن نقول بصراحه سريعه كده شبهات المكذبين بسرعه كده ونرد عليها ماشي؟ ايوه ربنا يحفظنا ويحفظكم. شبهات المكذبين احنا دلوقتي كملنا موضوع المهدي والحقيقه اللي عايز يعني يستفيد من موضوع المهدي يعني ان شاء الله انا كنت عامل كتاب اسمه الاختيار وظهور المهدي وان شاء الله الماده اللي فيه ان شاء الله بناء على طلب بعض الاخوه هدخلها بقى ان شاء الله في طبعه جديده في كتاب رحله الى الدار الاخره هتبقى موجوده بعد على نفس السرعه طبعا ان شاء الله. شبهات المكذبين لاحاديث المهدي رغم ده كله ورغم الادله الدامغه دي كلها وتواتر احاديث المهدي تواترا معنويا كما قال اهل العلم لكن بعض الناس كذبوا باحاديث المهدي واورادوا ست شبهات انا بسرعه ورد عليهم بسرعه في عجله سريعه جدا عشان نلحق ندعو. سلك المكذبون لاحاديث المهدي مسالك شتى وارادوا الشبهات التي توافق مذهبهم هم فقالوا الشبهه الاولى قالوا ان التصديق بخروج المهدي ده من القضايا النظريه في الدين ان ما بيترتبش عليه عمل يعني ما يظهر المهدي ده خلاص ما فيش اي عمل يعني مجرد نظريه بتتقال وخلاص طبعا والجواب على ذلك اولا لابد ان نعلم ان الامور العلميه الخبريه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تصديقها لانها اصل الدين لكاتب النبي عليه الصلاه والسلام. ثاني حاجه الايمان بالقضاء دي وان كانت نظريه ده من مستلزمات الشهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستلزمات الشهاده تقتضي ايه مننا يا اخواننا؟ ان احنا نطيع النبي في كل ما امر به ونصدقه فيما اخبر عنه ونجتنب كل ما نهى عنه صح ولا لا؟ يبقى ده مستلزمات من مقتضيات الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة إن التصديق بالمسألة النظرية دي من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، لأن من علامات الساعة ظهور المهدي عليه السلام. فمن مستلزمات إن إحنا نؤمن بحاجة اسمها اليوم الآخر، الذين يؤمنون بالله وإيه؟ واليوم الآخر، على طول يخرج الدين، هي دي لو ثبت الإسلام عند المسلمين. يبقى من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر إن إحنا إيه؟ نؤمن بخروج المهدي لأنه من أشراط الساعة، تمام؟ رابع حاجة إن التصديق بخروج المهدي داخل أيضاً في الإيمان بالقضاء والقدر. فمن قدر الله أن يبعث الله عز وجل المهدي ليوحد صفوف الأمة ويقودهم إلى النصر بإذن الله جل وعلا. وبرضه خامس حاجة إن الإيمان بأشراط الساعة ده من مقتضيات الإيمان بالغيب. إحنا شفنا المهدي؟ فشفناهوش، لكن تأملنا إن هو جاي ليه؟ لأن مين الأخضر؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية يا جماعة، قالوا إيه؟ كيف أنه المهدي الأرض عدل بعد أن ملئت جورا وظلما في 7 سنين فقط، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يعمل كده 23 سنة؟ تجاوبنا على إيه؟ سؤال نفوس الدرس لكن إيه؟ في حتة صغيرة كده. أول حاجة إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم الحالة خلاص. وقال جل وعلا وما ينطقوا عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ظهور المهدي بعد أن يثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما يريد شيء بيسر أسبابه. والدليل على كده عمر بن الخطاب ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت أيضا ظلما وجورا قبل سيدنا عمر، ما ملأ فتين 10 سنوات فقط و6 أشهر. وعمر بن عبد العزيز ملأ الدنيا قسطا وعدلا فتين قلنا 2 سنة و5 شهور. فلا غرابة في أن يبعث الله عز وجل المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا فتين في 7 سنين. إيه المشكلة؟ إذا كان عمر بن عبد العزيز ملأ فتين في 2 سنة و5 شهور، هتملأ وخمس أيام للدقة يعني. ثالث حاجة المهدي سيهيئه الله عز وجل لذلك. هو النبي عز وجل مش قال يصلحه الله في ليلة، يعني يهيئه في ليلة. فربنا هيهيئه ان هو يوم شعب المسلمين في 7 سنوات، وهذا ليس بعزيز على الله عز وجل. رابع حاجة ان اللي هيعمله المهدي ده ثمرة من ثمرات مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الكلام بينقض بعض، يقول لك المهدي يعملها في 7 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يعملها في 23. اقول لك لا، ما هو اللي هيعمله المهدي في 7 سنين كل دوت في ميزان حسنات حبيبك صلى الله عليه وسلم، لان المهدي ثمره من ثمرات النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهه الثالثه والحاله من اخطر الشبهات، قالوا ايه؟ قالوا حديث المهدي ضعيفه، والدليل على ذلك ان الامام البخاري ومسلم الاثنين ما حدش فيهم اورد ولا حديث عن المهدي. والحقيقه هم اوردوا، بس اوردوا بشكل تام، لا تزال طائفه ظاهره حتى ياتي الله، حتى ياتي امر الله على ذلك. اللي هم مين؟ اللي هم هيكونوا مع المهدي. ما لهاش ذكره كاسم، لكن جاء ذكره يعني بدون اسم. لكن حتى لو سألنا ان ما فيش ولا حديث ذكر فيه اسم المهدي في البخاري ومسلم، ايه المشكله في كده؟ الامام ابن كثير بيوضح المساله دي، قال ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث، فانهما قد صححا احاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وذلك عن البخاري تصحيح احاديث ليست عندنا. يعني البخاري ما قالش ايه؟ ما قالش كل الاحاديث الصحيحه هجيبها في الكتاب بتاعه. طب ده هو يحفظ 200,000 حديث صحيح، فهل هو اورد 200,000 حديث في البخاري؟ ابدا، ما اوردش 200,000، اورد اقل من ذلك كان كثير، 6-7,000 حديث في صحيح البخاري. ويعني هذا يعني وما خفي كان اعظم، لكن البخاري جمع كل تعاليم الاسلام في 6,000 حديث دولت. انا كم دولت. لكن هل معنى ذلك ان مفيش حديث غيره؟ في حديث كتير غيره، ومسلم كذلك فعل كذلك. لكن في حديث ثانيه فين؟ في السنن والمسانيد وفي المعاجم، كل ده موجود وفيها احاديث صحيحه. وما احنا نقول رواه الترمذي مسند صحيح، رواه ابن ماجه مسند كذا، وما ليه حديث زيد؟ حديث برضه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ومسلم لم يشترطا ان كل حديث فيها عندهم. ثاني حاجه يقول لك طب بس برضه بعض الاحاديث دخل فيها ايه؟ الاسرائيليات. نضمن منين الاحاديث دي صحيحه ولا ضعيفه؟ نقول له صح، انا موافق في الكلام ده، فعلا بعض الاحاديث بل كثير من الاحاديث دخلها الاسرائيليات والاحاديث والمتون الضعيفه كثير جدا، لكن الله عز وجل قيد لهذه الامه عددا كبيرا من العلماء الافذاذ المخلصين. عملوا ايه؟ نقحوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اخر هؤلاء الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، وجعل ذلك كله في ميزان حسنات. فحفظ الله السنه قرن ده، ربنا لم يتعهد بحفظ السنة، تعهد بحفظ القرآن بس. ودليل على ذلك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول لك الذكر هنا كتاب وسنة، فين الدليل؟ برضه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، خدت بالك؟ يبقى الذكر هنا فين؟ اللي هو إيه؟ السنة. يبقى انزلنا ليك السنه لتبين للناس القران. يبقى الذكر ايه؟ قران وسنه. يبقى انا نحن نزلنا الذكر اللي هو القران والسنه، وان له ايه؟ لحافظين يحفظ الله عز وجل القران والسنه. تمام كده؟ شبه الرابعه قالوا يعني الاعتقاد في خروج المهدي ده خرافه تسربت الى اهل السنه من خلال نوعات كتير ومخالطه ايه الشيعه. نقول لهم ابدا، والدليل على ذلك احاديث المهدي مدونه في كتب السنه الشريفه كاسانيد تنتهي الى النبي عليه السلام. احاديث الشيعه لا تنتهي الى النبي، انما تنتهي لمين؟ للائمه المعصومين في زعمهم. يقول لك فلان ده امام معصوم. خير عند الشيعه النبي عليه الصلاه والسلام مش معصوم، والائمه بتوعهم معصومين. عشان بس تخيل موقف الشيعه بالذات، يقول لك النبي مش معصوم والامام بتاعي هو اللي معصوم، وبعدين المهدي عندنا هو محمد بن عبد الله عليه السلام، والمهدي عند الشيعه من؟ محمد بن الحسن العسكري اللي هو نزل سداد ايه؟ سمراء وعنده 5 سنين، كان الامام عنده 5 سنين. خد بالك؟ وبعدين قاعدين بقى 500 عام كل يوم اخرج يا امام يظلل عليه لحد ما صوته يتبعه ويرجعه. طول ما هم عايشين كده بالمنظر ده فده الامام بتاعهم، فمش معقول نترك الحق من اجل ظهور الباطل. عارف عامل زي ايه؟ عامله زي بتقول لما تيجي تصلي، يقول لك لا اصل انا شفت ناس بتصلي اعزك الله وبتسرق الاحزاب. طب تعالى انت ما تسرقش الحزاب. يعني هو انت كل اللي تعرفه بيصلي يعني ما تعرفش حد كويس؟ هتسالك فيقول لك اصل انا لما بصلي اصل انا فلان ده عارفه بيصلي وبيغش في الميزان، وفلان ده بيصلي بيغش. طب تعالى انت صلي واكون قدوه للمسلمين. شوف الحج عامل ازاي؟ فلا نترك حقا من اجل ظهور اي باطل. هتسالك طيب في الشبهه الخامسه في عجاله سريعه قالوا الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه مضار ومفاسد وفتن، وهنقعد بقى نقول فلان ظهر وادعى هو المهدي ونعمل مشكله واحد تاني يدعي ده مشاكل. طب ما نريح دماغنا ونقفل الباب ده خالص ونقول ما فيش مهدي. قال لك لا، لان الواجب علينا ان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه، اهل السنه والجماعه بيعتقدون ان المهدي يقيم القسط ويبسط العدل ويرفع الجور. الفتن اللي موجوده في اللي بيدعوا ان هم المهدي، اما المهدي الحقيقي فإنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثاني رابع حاجة لمس لنقاط جوه الشبهة نفسها. ثالث حاجة إن المضار والمفاسد بتترتب على التكذيب لحديث النبي. مش ربنا قال كده؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رابع حاجة أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الذي يمنع من وقوع الفتن، ولكن الذي يمنع وقوع الفتن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فآخر شبهة أوردها هؤلاء الناس قالوا خلاص سلمنا إن كل أحاديث المهدي صحيحة وإن المهدي هيظهر، تمام؟ لكن هنقول إن هو مش هيظهر في صورة شخص. أمال إيه يا جماعة؟ هل المهدي ده رمز للخير والصلاح والهدى كده؟ رمز حلو كده، تمام؟ قال لك لا، رد عليهم بقى الأئمة قالوا لا، ده كده مشكلة أكتر. إذا كنا احنا النبس حد ادينا المهدي واسم المهدي ومكان خروج المهدي وصفة المهدي وكل ده، ورغم ذلك طلع 100 واحد يدعوا هم المهدي. أمال لما نقول بقى المهدي معنى يعني ايه؟ الصلاح والخير والهدى. كل واحد يلاقي نفسه كده على خير والهدى يقول لك انا المهدي. هتبقى المشكلة أكبر ولا لا؟ هتبقى أكبر وأكبر. ده كده مش هيطلع 100 بس، ده ممكن أنا أطلع بكرة أقول لك أنا بس الله أعرف أنا فين. هتسألك فكل واحد بقى يقول لك ايه؟ يقول لك أنا المهدي. فقال دي مش نجاة من الفتنة، بل هي هذه عين الفتنة. فيعني واحتجوا أخيرا وداختم بالدرس بحديث لا يصح، ومن باب الأمانة نقول إن هو لا يصح. إني احتج بعض المنكرين لحديث المهدي بحديث رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. اختبارك الشومة دي يقول لك ولا المهدي إلا إيه؟ إلا عيسى ابن مريم. إيه الجواب على الكلام ده كله؟ الكلام طبعا حلو، لكن الحديث نفسه إيه؟ الجواب على هذا إن الحديث ده ضعيف. ليه؟ لأن مدار الحديث على راوي اسمه محمد بن خالد الجندي. قال فيه الإمام الذهبي قال الأزدي منكر الحديث، وقال عبد الله أبو عبد الله الحاكم مجهول. قلت القول هنا الإمام الذهبي قال حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم خبر منكر أخرجه ابن ماجه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهذا حديث ضعيف. إذا هذا هو الكلام. نعم طيب، فهذا هو الكلام عن حديث المهدي عليه السلام. فطبعا النهارده زي ما قلنا احنا كده خدنا الدرس خلاص، لكن بنقول برضو للأخوات ربنا يحفظهم اللي عايزين ان شاء الله يعينونا على ان احنا نكمل المسيره لتوطين الارض وتمهيد الارض لقدوم المهدي. بنقول ان شاء الله اخواتي اللي ربنا هيكرمهم بالنداتي لنادي بالذات بان هم ان شاء الله يعملوا هم هيحجبهم ان شاء الله يبعثوا الورق بس في عجله سريعه عشان نلحق نراها بعد بعد دعاء مباشره. اول 20 اخت زي ما قلنا ان شاء الله يوم النهارده البوم هديه. ومش معنى كده ان الالبوم ده هو ثمن الحجاب استغفر الله، ده مجرد تشجيع بس عشان تبقى ذكرى في حياتها ان هي خدت هديه في يوم حجابها ان شاء الله. فنسال الله عز وجل ان يكرمنا جميعا انه داعم فامن قريب. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، بيض وجوهنا بين يديك، بيض وجوهنا بين يديك، بيض وجوهنا بين يديك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف يا ربنا بين قلوب المسلمين، ألف يا ربنا بين قلوب المسلمين، نجنا من المنافقين وأدنى بهم، نجنا من المنافقين وأدنى بهم. اللهم من أراد بالإسلام، من أراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره، ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم وفقه إلى كل خير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي العراق. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمع كلمتهم، اللهم جمع كلمتهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم، واجعل كلمتهم على قلب رجل واحد. أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، أكس عاريهم، أكس عاريهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، خذ اليهود أخد عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزنازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخد عاد وثمود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، قدم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمّ نساءهم كما رمّوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. رحمنك رحمنك في الأعراض التي رحمنك يا ربنا رحمنك يا ربنا بالدنيا التي سارت، رحمنك يا ربنا رحمنك بالضعفاء، رحمنك بالموحدين، رحمنك بالموحدين، رحمنك يا ربنا بأبناء الموحدين. يا رب أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا. نستغيثك يا ربنا لإخواننا الذين انتهكت أعراضهم وسالت دماؤهم. يا ربنا نعوذ بوجهك أن نكون من الخائنين، نعوذ بوجهك أن نكون من الخائنين، نعوذ بوجهك أن نكون من الخائنين. نسألك أن نكون من أنصار دينك يا رب العالمين. استعملنا لنصرة دينك، استعملنا يا ربنا لنصرة دينك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر يا غفور، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا انقطع منا الصوت، وارحمنا إذا رمينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بوجهك من غمزة في نار جهنم، نعوذ بوجهك من غمزة في نار جهنم. اهتك رقابنا الليلة من النار، اهتك رقابنا الليلة من النار، اعتق رقاب الحاضرين جميعا من النار، اعتق رقابنا جميعا من النار. يا ربنا هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، فلا تردهم يا ربنا، لا تردهم يا الله، لا ترد اخواتنا يا الله. لو رددتنا لما برحنا بابك، لن نطرح بابك يا الله، لن نطرح بابك يا الله. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبة النبي وأصحابه في الجنة، وأكرمنا جميعا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جائعهم، اقص عاريهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. يا رب خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، أين فيهم يوم الأسود كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. خذ وأخرجهم أرض عادر وثمود، أخرجهم في طرقاتك المجانين، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أفض عزيز مقتدر، فخذهم أفض عزيز مقتدر. يا ربنا لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك بالدماء التي سالت، رحماك بالدماء التي سالت، وبالأعراض التي انتهكت، وبالأعراض التي انتهكت. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. المسجد الأقصى الأسير. يا من رددت يوسف إلى أبيه رد إلينا المسجد الأقصى. يا من رددت موسى إلى أمه رد إلينا المسجد الأقصى. يا رب رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، رد المسلمين إلى دينهم إلى دينك ردا جميلا. يا رب نسألك باسمك الرحيم أن ترحم، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا. اغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا يا رب. ها هم عبيدك جاءوا في هذه الأمطار، جاءوا مؤمنين في رحمتك، طامعين في مغفرتك، فلا تردنا يا ربنا، لا تردنا يا ربنا، لا تردنا يا الله، لا تردنا يا الله. وقفنا على بابك فلا تردنا من على بابك، ولئن رددتنا فلن نطرح بابك. عبيدك سوانا كثير، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ ويل لنا إن لم تدركنا رحمتك، ويل لنا إن لم تدركنا رحمتك. يا رب ثبت إخواننا على دينهم، ثبت أخواتنا على حجابهم وحيائهم ودينهم، ثبتنا جميعا على الإيمان. نعوذ بك من غمسة واحدة في نار جهنم، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غمسة في النار. يمن كتابنا يا مقدم، يسر حسابنا يا الله، يسر حسابنا. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي، ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا. أدخلنا الجنة مع النبي، أدخلنا الجنة مع النبي. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.